أن يتفق دين الولي ودين المرأة. طيب لو عقد له هذا الأب النصراني بعقد غير إسلامي يصلح أو لا؟ وهو مسلم، الزوج مسلم، عقد له بعقد غير إسلامي، يقول هذا لا صح. لكن ماذا نصنع في بعض البلاد الكافرة؟ يتزوج المسلم من هناك بالزواج أو بالعقد العرفي عندهم، نقول يعقد ظاهرا ويجب، ولكنه لا تستباح به المرأة حتى يعقد على الطريقة الإسلامية، وذلك لأنه إذا عقد على الطريقة الإسلامية هناك ما يعطونه تصريحا بأن هذه المرأة زوجته. فإذا نقول اعقد ظاهرا بهذا العقد الباطل ثم اعقد بعقد صحيح، أو اعقد بعقد صحيح ثم اعقد بهذا العقد الباطل الصوري الذي لا تعتقده ولا تتقيه. نعم سامي. نعم سمعتم السؤال. يقول امرأة أسلمت وأبوها كافر في بلاد الكفر، فأراد مسلم أن يتزوجها وليس هناك ولي، كل أقاربها كفار، فكيف أصنع؟ نقول إذا كان هناك رابطة إسلامية في هذا المكان فإنه يعتمد، وإن لم يكن فإنه يتزوجها هو، يزوج نفسه، لأن لم لا يوجد ولد. شو لو أسلم رجل من عائلة كافرة وبقيت العائلة على كفرها، هل تولى هذا الرجل زواج بنات الكافرات؟ هو اشتراط أنه اتفاق الدين؟ ليس له ولي. لا، لسان كافرات ولي أبوه الكافر. وأسلم. طيب ما لنا أمام كفار؟ إذا اشترطنا اتفاق الدين. أما إذا قلنا إنه لا يشترط، أن الشرط أن لا يكون الولي مثل أقل منه في الدين، فهذا لا بأس، يقول إذا كان أعلى فليزوج. وهذا القول أقرب، يعني لو قيل إن المسلم يزوج الكافرة لكان أحسن، لأننا إذا قلنا هذا الرجل لو كان كافرا لزوجها، فنقول إن إسلامه لا يزيده إلا خيرا فلزوجه. وهذا تحتاج إلى بحث إن شاء الله نرجع إليه فيما بعد. نعم. إذا عقد على التنبيع عقصور إيش؟ إذا عقد عليها عقصور يعني على الطريقة الإسلامية. نعم. لا بد يعقد عقصور، أين يأتي بالولي؟ ربما الولي لا وليها أبوها، هي نصرانية ولا أب نصراني. وليه يرضى الطريقة، لكن هو راضي أن يزوج هذا المسلم. الآن في نصارى هناك يزوجون المسلمين، هذا أمر واقع، فخطب منه المسلم وراضي، ورضت البنت أيضا. لو اشترط غير الطريقة الإسلامية كيف؟ لو اشترط غير الطريقة الإسلامية ما يخالف، نخليها أصولية، لأنه هي ما هي بالمشكلة عند المشكلة أنه لا يمكن يعطى أو تضاف إليه المرأة هذه إلا بمقتضى عقودهم فقط. نعم. في غالب هذه الأطفال إيش؟ في غالب هذه الأطفال المرأة تزوج نفسها في غير ولي، ففي هذه الحالة ما كان ولي، سواء كان عقد أصولي أو عقد شرعي، فإيش هذا الزواج؟ ما لها أقارب مسلمين؟ هو أقول ليس لها أقارب مسلمين وهي مسلمة كافر أو مسلم؟ لا، إذا كان كافر ما هو مشكلة، زوجها أبوها الكافر ما يزوجها أصلا، يتزوج نفسها ما عندهم مثل هذا، يعني لا ما هو شرط الولي عنده، ما هو شرط. طيب يقال للأب وش ضرك إذا زوجتها؟ أصلا يعني أحيانا قد تكون هي منفصلة عنها تخرج إلى بلد بعيدة، لا بد إذا كان لا ولي لا بد زوجها ولي أو يوكل. يقول انتهى الوقت. Thank you.